بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، وما زلنا وإياكم مع إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، هذه المنظومة للإمام المقري رحمه الله تعالى، وما زلنا في مقدمتها في الأبيات الأولى منها. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور الجليل إلى آخره، وصلنا إلى قوله: وفي المقلد خلاف مستطر، لأنه إيمانه على خطر. وفي المقلد خلاف مستطر، أي وفي المقلد الذي قلد في إيمانه غيره ولم يبني إيمانه على البرهان والدليل، ولم يبني إيمانه على الحجة، فإن إيمان هذا المقلد فيه خلاف مستطر، أي مكتوب ومسطور ومدون في كتب أئمة الإسلام. لماذا؟ لأنه إيمانه على خطر. لماذا اختلفوا في إيمانه؟ هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ لأن إيمانه على خطر، فإنه معرض للتشكك في دينه واعتقاده بأي شبهة تعرض له، وهذا إذا كان تقليدا ليس جازما فيه صاحبه. فإن كان جازما فيه، فهل يبرأ من الإثم وهل ينجو من الحرام بالتقليد هذا الذي بهذا التقليد الذي جزم فيه؟ أيضا الجمهور من العلماء على أنه يأثم. إيمانه صحيح، هو مؤمن، ولكنه آثم لتركه النظر. والمقصود بالنظر كما أسلفنا في درس ماضي أن المقصود بالنظر هو النظر الساذج البسيط الذي يستطيعه عامة الناس من الاستدلال بالخلق على الخالق، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. وهذا النوع من الاستدلال محشو به كلام عامة الناس، يعني عامة الناس يستدلون، تجدهم في الأسواق وفي كذا يتكلمون فيما بينهم، فيأتي الدليل وإن كان لا يعرف علم العقيدة ولا يعرف علم التوحيد ولا يعرف علم المنطق، ولكنه بفطرته يهتدي إلى مولاه ويستدل على ذلك بالأدلة المتيسرة لمثله في مثل هذا الأمر. فهذا الإيمان يكفي في الخروج من التقليد، هذا الإيمان المبني على هذا النوع من الاستدلال البسيط، هذا الاستدلال السهل الذي يحسنه العالم والجاهل، هذا يخرجه من خطر التقليد. أما من لم يكن عنده أي نظر، لا نظر العلماء ولا نظر العوام، وإنما فقط قلد من يحسن به الظن، هو يحسن الظن بعقل فلان وبعقل فلان، وهؤلاء العقلاء قالوا له إن لهذا الكون ربا، فهو جزم بهذا الاعتقاد بناء على تقليده لهؤلاء. هذا هو الذي قال بعض العلماء لا يصح إيمانه، وقال بعضهم وهم الجمهور يصح إيمانه، ولكنه آثم لتقصيره في النظر الواجب عليه. قال: وفي المقلد خلاف مستطر، لأنه إيمانه على خطر، وهو معرض للشك يطرق، وفيه للأشياخ تنمى طرق، أي وللعلماء في إيمانه طرق، فمنهم من حكم بعدم إيمانه، ومنهم من حكم بصحة إيمانه مع الإثم، ومنهم من حكم بصحة إيمانه بلا إثم، ومنهم من فرق بين الفطن والبليد، فقال الفطن الذي يتفطن للأدلة يجب عليه ذلك لأنه قادر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو قادر وفي وسعه ذلك، ف فيجب عليه أن يصون إيمانه بهذا النظر وبهذا الدليل. قال: وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. يقول الذي يحتاط لدينه، أي الذي يحاول أن يحيط دينه بالاحتياط وبالورع وبالمحافظة على دينه، هذا الذي يفعل ذلك ينبغي له أن يفر من الشك إلى اليقين، وأن يدع كل ما فيه ريبة، وأن يدع كل ما فيه تردد، ويلزم جادة الطريق ويسلك سواء السبيل. ومن أخطر ذلك الإيمان، فعليه أن يفر من التقليد إلى اليقين وإلى الحجة والبرهان. ولهذا قال: وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، ومن له عقل أبى عن شرب ماء لم يصف مذ ألفى زلالا شبما. ومن له عقل، أي ومن كان ذا بصيرة ووعي، المقصود بالعقل هنا البصيرة، ومن كان ذا عقل أبى، أي رفض، عن شرب ما لم يصف، يعني يأبى أن يشرب شيئا كدرا ملطخا مشوبا، بل ينبغي له إذا كان ذا بصيرة ألا يشرب إلا صافيا زلالا باردا هنيئا. قال: ومن له عقل أبى عن شرب ما لم يصف مذ ألفى، أي منذ وجد، ألفى أي وجد، زلالا أي ماء زلالا، وهو الماء الذي يمر سريعا في مريء الإنسان بحيث لا يغص به. قال: مذ ألفى زلالا شبما، الشبم أي البارد، شبما أي ماء زلالا باردا. يقول الذي هو من دينه في تقليد كالذي يشرب كدرا، والذي بنى دينه على الحجة والبرهان كالذي يشرب ماء زلالا صافيا باردا فيشعر بالطمأنينة ويشعر بالراحة. فبان أن النظر المؤصل أول واجب كما قد أصل، وقد عزوا ذا للإمام الأشعري وهو عن الإشكال والضعف عري. يقول: فبان بما سبق من الحديث أن النظر المؤصل، أن النظر في البرهان والدليل، أن النظر المؤصل أول واجب كما قد أصل، أول واجب أي أول واجب على المكلف. وقد عزوا ذا، أي وهذا القول منسوب أن أول واجب هو النظر، وقد عزوا ذا للإمام الأشعري وهو، أي وهذا القول، وهو القول بأن أول واجب هو النظر، وذا وهو عن الإشكال والضعف عري، أي هذا القول عار، أي خال من الإشكال وخال من الضعف، أي لا ضعف فيه ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه هو الموافق للآيات الكريمات والأحاديث النبويات، فإن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فطلب منا لا أن نعتقد أنه لا إله إلا الله، وإنما أن نعلم ونعتقد أنه لا إله إلا الله. والآيات في ذلك كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا التفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إلى آخر الآيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخر الآيات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالنظر والأمر بالنظر والتدبر والاستدلال بهذا الخلق على الله سبحانه وتعالى كثير في القرآن، ولهذا قال: وهو عن الإشكال والضعف عري. وقيل بل قصد إليه أول، وقيل بل قصد إليه أول فرض وفرقة عليه أول، أي وهناك رأي آخر يقول بأن أول واجب على المكلف ليس هو النظر، وإنما هو القصد إلى النظر، القصد إلى النظر، أن يقصد بهمته وتفكيره إلى النظر، هذا أول واجب، ثم النظر الواجب الثاني، فالقصد أولا ثم النظر. وقيل بل قصد إليه أول فرض وفرقة عليه أول، أي هناك فريق من العلماء عولوا على هذا الرأي، أي أخذوا بهذا الرأي أن أول واجب هو القصد إلى النظر. وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق، وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق. إذن عندنا القول الأول أنه النظر، وقيل القصد إلى النظر، وقيل المعرفة. وغير واحد نماه أيضا للأشعري المستمد فيضا، وغير واحد نماه أيضا للأشعري المستمد فيضا، وليس ذا مخالفا ما قبله إذ هي قصد وسواه وصله. يقول هذه الأقوال أكثرها لا يخالف بعضها بعضا، لأن الذين قالوا، وفي المسألة 12 قولا، هنا فقط أشار إلى 4 أقوال في المسألة 12 قولا، قيل أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين، وقيل أول واجب على المكلف هو الإيمان، وقيل أول واجب على المكلف هو الإسلام، وقيل أول واجب على المكلف هو النظر، وقيل أول واجب على المكلف القصد، وقيل أول واجب على المكلف المعرفة. لكن هذه الأقوال في الغالب أنه لا تخالف بينها. لماذا؟ لأنه إذا نظرت إلى أول واجب، إلى أول واجب باعتباره وسيلة فهو القصد إلى النظر، وأول واجب باعتباره مقصودا هو النظر، وكوسيلة موصلة مقصودة، وسيلة مقصودة. وإن نظرت إلى أن الغاية التي تراد من النظر فهي المعرفة، فإذن هذا الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا، الذي هو الاختلاف بين كون أول واجب هو القصد أو النظر أو المعرفة. وهذا ما أشار إليه جمع من العلماء، سيبدأ بعدها بعد هذه الأبيات بالحديث عن الأدلة التي تدل على أن أول واجب هو النظر، وسيشير إلى بعض الآيات، ونرجئ ذلك إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.